إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإن على فراقك يا ناصر لمحزونون. اللهم اغفر لناصر اللهم اغفر لناصر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم إن ناصرا في ذمتك وحمل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه.